بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أقصر المختصرات، ونرجع إلى فصل من فصول المراجعة، وهذا الفصل يتعلق بالإمامة، من أحق بالإمامة، من هو الذي هو أحق بالإمامة. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الأحق بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، على أن هذه المسألة تحتاج إلى ترتيب، وهذه المسألة قبل الدخول في من يقدم تأتي مسألة إذا كان هذا المسجد، إذا كان المسجد فيه إمام راتب، فيه إمام ماذا؟ راتب، إما من الدولة وإما من أهل الحي، فهذا الكلام ما يأتي عليه، فهو أحق ماذا بالإمامة، هذا أحق ماذا بالإمامة. الصورة الثانية كأن يكون هذا الإنسان في مسجده، فينزل به ماذا؟ من ولاة الأمر، ينزل به من ولاة ماذا؟ الأمر، فهذا السلطان أعلى من هذا السلطان، مع أن إمام المسجد في مسجده كالسلطان، لكن السلطان الأعظم أرفع ماذا منه، ولولا هذا السلطان الأعظم ما كان هذا السلطان المذري المسجد. فإذا حضر فهو الذي يقدم، الإمام هذا هو الذي يقدم على إمام المسجد. هذا سلطان عام وهذا سلطان ماذا خاص، ولم يكن السلطان الخاص إلا بالسلطان العام، فمعنى أنه يقدم ولاة ماذا الأمر إذا حضروا. وهذا كما يقال عند التزاحم فقط، الكون هذا يتقدم ما في مشكلة، لكن هذا عند المشاحة وعند التزاحم، فنقول نقدم ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قد يكون الإنسان في بيته، هكذا قد يكون الإنسان ماذا في بيته، فلا يأتي عليه هذا التقسيم، فلا يأتي عليه هذا ماذا التقسيم، لا يؤمن ماذا الرجل والرجل ماذا في بيته، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه، معنى أن صاحب البيت هو المقدم، ما ننظر إلى الأقرأ القارئ الأفقه إلى غير ذلك، وإنما يقدم صاحب البيت، إلا إذا قدم غيره فهذا لا إشكال فيه. أيضا من المسائل لو اجتمع صاحب البيت والسلطان، نزل بصاحب البيت السلطان يعني ولاة الأمر، نزل به من أولياء الأمر، فمن هو الذي يقدم؟ يقدم صاحب البيت أو يقدم ماذا السلطان؟ جمع العلماء أن السلطان هو الذي يقدم حتى في البيت، في بيت هذا الإنسان السلطان هو الذي يقدم في بيت هذا الإنسان. وهكذا إذا اجتمع عندنا صاحب البيت والمستأجر وحضرت الصلاة في البيت، في بيت المالك، فمن الذي يقدم؟ مالك العين أو مالك المنفعة؟ الذي يقدم هو مالك المنفعة، أي المستأجر هو أحق ماذا بالإمامة في بيته، لأنه يملك المنفعة وإن لم يملك ماذا العين. ثم بعد ذلك نأتي إلى المسجد، الآن نرجع إلى ماذا المسجد، والمقصود بالمسجد الذي لا إمام له، لا من أهل الحي ولا من الدولة، إمام أو مسجد يعني ما له ماذا، ما له إمام، أو تحضرهم الصلاة وهم في الصحراء، أو تحضرهم الصلاة ماذا وهم ماذا في الصحراء، ليسوا ماذا في مسجد. فمن يقدم إذا تشاحوا؟ فمن يقدم إذا حصلت ماذا المشاحة؟ هل يقدم هذا أو يقدم هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود قدم ما يتعلق بالأقرأ، قدم ما يتعلق ماذا بالأقرأ، فعندنا الأقرأ وعندنا القارئ، عندنا الأقرأ وعندنا ماذا القارئ. فإذا اجتمع عندنا اثنان، إذا اجتمع ماذا عندنا ماذا اثنان، كلاهما ماذا أقرأ، كلاهما ماذا أقرأ، وكلاهما ماذا يعلم يعني ماذا فقه صلاته، يعلم ماذا فقه ماذا الصلاة. ننظر إلى باقي الميز، ننظر إلى باقي الميز ماذا فيهم، فقد يكون أحدهما ماذا أقدم هجرة، أو أقدم إسلاما، أو أكبر ماذا سنا، وهكذا تأتي هذه المراتب. فإذا اتفقت كل هذه ماذا الصور، لم تبقى معنا إلا القرعة، لم تبقى معنا ماذا إلا القرعة عند ماذا عند المشاحة، عند ماذا المشاحة. لكن تأتي مسائل على خلاف هذه المسألة، وهو ما يتعلق بالأقرأ مع وجود القارئ، الأقرأ مع وجود القارئ، لكن القارئ هذا ماذا؟ أفقه للصلاة من الأقرأ. فمن هو الذي ماذا يقدم؟ من هو الذي ماذا يقدم؟ المصنف، ظاهر كلام المصنف عليه رحمة الله أن الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، أولى من الأفقه وإن كان قارئ، وإن كان ماذا قارئ، وهذا مرجوح، وهذا القول ماذا مرجوح. الصحيح أن القارئ الأفقه، المقصود فقه الصلاة خاصة، ما هو فقه النكاح والطلاق، لا، ما يتعلق بالصلاة وأحكام الصلاة، ما يتعلق بالصلاة وأحكام ماذا الصلاة. فهذا هو ماذا الذي يقدم على الأقرأ، الأفقه القارئ يقدم على ماذا؟ على الأقرأ الذي ليس عنده ماذا فقه فيما يتعلق ماذا بالصلاة، فيقدم هذا ماذا على غيره، يقدم ماذا على غيره. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي مسعود، يؤم ماذا القوم أقرأهم ماذا لكتاب الله، اختلفوا فيما يتعلق بالأقرأ، أي هل المقصود الأكثر يعني قرآنا، الأكثر ماذا قرآنا، أو المقصود الأجود، المقصود ماذا الأجود، والثاني هو ماذا الصحيح. ثم بعد ذلك أيضا الأجود، هل الأجود يعني مجرد أنه يجيد ماذا القراءة وإن لم يحفظ، أو لابد مع الجودة أن يكون ماذا حافظا؟ فقد يكتم عندنا اثنان، أحدهم يعني ماذا كلاهما ماذا ممن يجيد ماذا القراءة، لكن هذا يحفظ وهذا ماذا يعني جيد ماذا في القراءة ولكنه لا يحفظ، فذاك فيه ميزة، فذاك فيه ميزة، هو الذي ماذا يقدم، ذاك فيه ميزة هو ماذا الذي يقدم. فإذا عندنا ماذا الأقرأ، الراجح أن المقصود به ماذا، المقصود به يعني ماذا الأجود قراءة، الأجود ماذا قراءة على غيره، فالأجود لا على أنه أكثر ماذا قرآنا ولكنه أجود ماذا قرآنا، فهو الذي ماذا يقدم. والأجود كما قلنا أيضا على قسمين، قد يكون أجود حافظ وقد يكون أجود ماذا ما عنده ماذا حفظ، فالأول هو الذي ماذا يقدم، فالأول هو الذي ماذا يقدم. وهكذا يذكرون يعني هذا الأمر، وهي عند ماذا التزاحم، عند ماذا التزاحم، فنبقى على هذا. فإذا اجتمع عندنا أقرأ وأقرأ، ننظر إلى باقي ماذا الصفات، ننظر إلى باقي الصفات، أو الأقرأ لكن ما هو أفقه، فالثاني قارئ ولكنه ماذا أفقه، أو كلاهما ماذا يعني أقرأ لكن ذاك يحفظ وهذا ماذا لا يحفظ، وكلاهما ماذا أقرأ، فيقدم الذي ماذا يحفظ على آخره. هذه ماذا تقاسيم دل عليها حديث أبي مسعود، دل عليها حديث أبي مسعود، فلما ذكر السن وذكر السلم وذكر الهجرة، وهكذا بعد ذلك ينتهي الأمر إلى القرعة، وهذا عند التزاحم في مكان لا إمام له ماذا رسمي راتب، لا إمام له رسمي ماذا راتب. وكل هذا عند العلماء على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل ماذا الوجوب، لا على أنه من قبيل الواجبات، ولكنهم من قبيل ماذا المستحب والأفضل. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الصلاة لا تصح خلف أفراد، من هؤلاء الأفراد من؟ ها؟ الفاسق. وهذا الفسق قد يكون فسق شهوة، وهو الذي يأتي الكبار ويصر على الصغير، وقد يكون فسق ماذا تأويل، وهو فسق ماذا الشبهة، وهو فسق ماذا الشبهة، والمسألة تشمل الاثنين كما في كلامه، ظاهر كلامه أنها تشمل ماذا الاثنين. فيرى المصنف عليه رحمة الله أنها لا تصح الصلاة خلف ماذا الفاسق، لا تصح الصلاة خلف ماذا الفاسق. وهذا القول الراجح يعني أنه راجح ولا مرجوح؟ نقول هذا ماذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. لماذا كان مرجوح عن هذا القول؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول ماذا لما ذكر ولاة الأمر الذين يأتون في آخر الزمان وعندهم ماذا جور، قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صلوا، فإن أصابوا فلكم لهم، وإن أخطأوا فلكم ماذا وعليهم، أي الخطأ يكون ماذا عليهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إن وجد العدل، إن وجد ماذا العدل السني فلا تصح الصلاة مع إمكان الصلاة خلف العدل السني، فلا تصح الصلاة خلف الفاسق فسق شبهة وفسق ماذا شهوة، لا لخلل في صلاتي ولكن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تقروا على هذا المنكر. هذه يعني ماذا فتوى لشيخ الإسلام. والفتوى ماذا الأخرى مع الجماهير، أن تصح الصلاة ماذا خلف مع الكراهة، أن تصح الصلاة ماذا خلف هذا الإنسان مع الكراهة تصح، يعني والدليل على ذلك كما قلنا يعني حديث، وهو الأثر ما يتعلم ماذا به الأثر، يعني صلوا ماذا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم ماذا؟ وعليهم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون ماذا؟ خلف أئمة ماذا؟ الجور. يصلون خلف أئمة ماذا؟ الجور. بل عدم الصلاة خلف هؤلاء قد تكون من باب البدع إذا لم يكن إلا هؤلاء الأئمة على هذه الحال، فعدم الصلاة خلفهم قد تكون من باب البدع، تركها قد يكون من باب ماذا؟ البدع. إذا لم يجد الإنسان إلا هذه المساجد، إذا لم يجد الإنسان يقول أنا ما سأصلي خلف هؤلاء، نقول هذه أشبه ما يكون بالبدعة الآن، هذه قد تكون ماذا؟ بدعة. لكن المصنف استثنى، ما هو الذي استثنى المصنف؟ إلا في ماذا وماذا؟ إلا في جمعة وعيد. لماذا؟ لاتحاد الإمام في الجمعة والعيد في غالب البلدان، يكون الإمام في هذا البلد واحد، إمام العيد وإمام ماذا؟ الجمعة. فإذا لم يصلي خلفه ماذا يحصل؟ سيترك صلاة الجمعة وصلاة العيد، وهذا لا يصلح. معنى ذلك أنه من أجل ألا تفوت ماذا؟ الصلاة، فيرتكب ماذا؟ المفسدة الصغرى ليدفع المفسدة الكبرى، وهي ترك صلاة الجمعة وصلاة العيد. فيقول في هذه الحالة ماذا يصلي؟ ولكن في حال اتحاد المسجد مع اتحاد الإمام، تعددت المساجد يعني في بعض البلدان الجمعة، يترك هذا المسجد، يترك هذا ماذا؟ المسجد، فيذهب ماذا إلى غيره. فيقول رحمه الله تعالى لا تصح خلف ماذا؟ الفاسق. واستثنى الجمعة ماذا؟ والعيد. الجمعة ماذا؟ والعيد. والعيد ماذا؟ في حال أنه يتعذر ألا يجد ماذا؟ مسجدا، ألا يجد ماذا؟ مسجدا إلا هذا ماذا؟ المسجد. فكونه يصلي سيدرك الجمعة والعيد، سيدرك الجمعة ماذا؟ والعيد. وهذه أعظم مصلحة من كون ماذا؟ يترك ماذا؟ صلاة العيد والجمعة مع هذا ماذا؟ الإمام الفاسق. ثم ذكر أيضا من الأشياء الذي يعني ماذا؟ من الأشياء الذي أو من الأوصاف التي يصح بها الصلاة ولا خلف من عندكم في الكتاب يا أخوان، نقل مراجعة. قال ولا تصح خلف ماذا؟ فاسق واستثنى. ثم بعد ذلك قال ولا إمام، ولا خلف ماذا؟ إمام من حدثه ماذا؟ دائم. من حدثه ماذا؟ دائم، هو صاحب الحدث الدائم، صاحب السلس، سلس البول، سلس ماذا؟ الريح، إلى غير ذلك. أيضا المصنف عليه رحمة الله هو في الأخير لما سيذكر كل هذه الأوصاف يستثني منها، أيضا يستثني ماذا منها؟ فقال لا تصح الصلاة خلف ماذا؟ إمام من حدثه ماذا؟ دائم. من حدثه ماذا؟ دائم. لماذا؟ قالوا هو أشبه بالصلاة خلف ماذا؟ إمام يعلم أنه محدث، يعلم أنه ماذا؟ محدث. قالوا مثل هذا لا تصح الصلاة ماذا؟ خلفه. يعني قالوا يعني قاسوها قياسا، أشبه ما يكون بالائتمام بإنسان يعني يصلي وأنت تعلم أنه ماذا على، وأنت تعلم أنه على حدث. طيب لماذا صح الصلاة؟ قالوا من باب أنه لابد أن يصلي. فلماذا صح الصلاة صاحب الحدث ماذا؟ الدائم. قالوا لأنه مضطر أن يصلي على هذا الحال، وإلا ترك الصلاة. هو بين خيرتين، إما أن يصلي مع الحدث أو يترك الصلاة، فهو كونه يصلي هذا من أجل ماذا؟ يضطر إلى ذلك، فهو يضطر ماذا إلى ذلك؟ من أجل أن يقوم ماذا بالصلاة. أما أنت من اضطرك أن تصلي ماذا؟ خلف المحدث الحدث ماذا؟ الدائم. وهذا القول مرجوح، والدليل على ذلك على الدليل على أنه ماذا مرجوح؟ أن من صحت صلاته لنفسه صحت ماذا؟ لغيره. أن من صحت صلاته ماذا لنفسه صحت ماذا لغيره. وهذا الحدث ليس باختيار الإنسان، وهذا الحدث ليس باختيار الإنسان، وما كان من الأحداث ليس باختيار الإنسان فإنه لا يعتبر حدثا، أي كأنه صلى خلف متطهر. هذه خذها فائدة الآن، يعني كونك تصلي خلف الإنسان الذي ابتلي بالحدث الدائم، فالذي يصلي بالحدث الدائم كالذي يصلي على غير حدث، كالذي يصلي على غير ماذا؟ حدث. لماذا؟ لأن الحدث الدائم لا يسمى حدثا، هذه فائدة. الحدث الدائم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يسمى حدثا، ولهذا لا يلزم الإنسان بعد كل صلاة إذا بيتوضأ مع خروج الحدث واستمراره، إما بول وإما سلس، يعني ماذا؟ سلس البول وإما سلس ماذا؟ الريح. لا يلزم الإنسان أن يتطهر بعد كل صلاة، وإنما يلزمه إذا طرى عليه حدث اختياري، إذا طرى عليه حدث اختياري. إذن في الحدث القهري لا يعتبر حدثا. فعلى هذا إذا صلى الإنسان بهذا ماذا الحدث، فإنه إنما صلى على طهارة، إنما صلى على طهارة. إذن المعنى يعني ماذا مرجوح فيما قال المصنف عليه رحمة الله أن الصلاة خلف المحدث الحدث الدائم لا صح، هذا مرجوح، لأن صاحب الحدث الدائم كمن لا حدث ماذا قام به. والأمر الثاني أن من صح الصلاة ماذا في نفسه صحت ماذا لغيره، صحت ماذا لغيره. وهذا مر معنى أن صاحب الحدث الدائم لا يلزمه أن يتطهر لكل صلاة، ولا يلزمه أيضا أن يزيل النجاسة، يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه إذا كان يعني ماذا في ثوبه شيء ماذا من البول أو في حفاضته أو في القماش الذي وضع إلى غير ذلك، لأنه لا يستفيد بالوضوء الثاني شيئا، مجرد أن يتوضأ يخرج الحدث، ما استفاد شيئا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا لا يسمى حدثا. قال: ولا إمامة من حدثه دائم. قال: وأمي. والأمي عندهم يعني ماذا في هذا الباب، الأمي عندهم في هذا الباب غير الأمي ماذا المعروف، غير الأمي ماذا المعروف. الأمي المعروف هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، هذا يسمى ماذا أمي، ما أخذ ماذا مضاف ماذا منسوب إلى أمه، أي بمعنى أنه حينما يولد لا يعرف شيئا، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكون الإنسان في مبدأ ماذا ولادته لا يعلم ماذا شيئا، إذن حال الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يعني كحال مبدأ ماذا خلقه، فلهذا نسب إلى أمه، نسب ماذا إلى أمه. وأما عندهم هنا في باب الفقه، الأم هو ماذا من لا يحسن فاتحة ماذا الكتاب، لا حفظا ولا كذلك ماذا قراءة، لا حفظا حتى في المصحف ما يستطيع أن يقرأ، ولا كذلك يعني ماذا حفظا، لا حفظ كلها ولا حفظ ماذا بعضها. عند الفقهاء هذا يسمى بالأم، عند الفقهاء هذا يسمى ماذا بالأم. هذه الوصف الأول للأم. إذن الوصف الأول للأم عندهم من لا يحسن قراءة الفاتحة ولا بعضها، لا بالحفظ ولا من المصحف، لا بالحفظ ولا حينما يأخذ ماذا المصحف، فإن هذا يسمى ماذا يوصف بأنه أمي. إذن لا تصح الصلاة ماذا خلفه من من؟ من الذي يقرأ، من الذي ماذا يقرأ الفاتحة حفظا أو ماذا قراءة كلها أو بعضها. وهذا سيأتينا لأن هذه استثناءات عند المصنف عليه رحمة الله. الوصف الثاني ماذا للأمي، وهو ماذا الذي يدغم حرف ماذا لا يصلح فيه الإدغام، يعني لا هما من قبيل المتماثلين ولا من قبيل المتقاربين، متباعدين، فيدغم بينهما، وخاصة في فاتحة الكتاب ماذا يحصل؟ سيحذف ماذا حرفا، والفاتحة لابد أن تكون بآياتها وكلماتها وحروفها، وإلا ما صحت، وهي ركن وهي تعتبر ماذا من أركان. إذن هذا القيد الثاني في الأمي، فالقيد الثاني هو هذا. القيد الثالث في الأمي وهو الذي يلحن لحنا يحيل المعنى، يلحن لحنا يحيل المعنى. قسم المصنف اللحن إلى قسمين، من اللحن ما لا يحيل المعنى، ومن اللحن ما يحيل المعنى، يحيل ماذا معنى، كأن يقول أم أنعمت فيجعل نفسه هو المنعم، أو إياك بدل ما يقول إياك، واضح؟ فهذا يعتبر من قبيل اللحن ماذا الذي يحيل المعنى. إذن هذا الأمي. إذن الأمي يوصف ماذا بكم أوصاف؟ بثلاثة أوصاف، بثلاثة ماذا أوصاف. إذن من لم يكن أميا وصلى خلف الأمي ما صح صلاته، هذا عند المؤلف الآن، هذا عند ماذا المؤلف، إلا ماذا قال إلا بمثله، أمي مع أمي تطلع كما يقال. هذا ما هو صحيح، هذا القول ماذا مرجوح، يقول إلا بمثله، الأمي مع الأمي يصلح الصلاة به. القارئ يعني الذي ليس بالأمي يعني يقرأ فاتحة الكتاب أو كلها أو بعضها قراءة حفظ أو من المصحف، ولا كذلك عنده هذا الوصف الثاني الإذغام الذي لا يصلح، ولا كذلك لا يلحن لحن ماذا يحيل المعنى، فيقول إذا صلى خلف هذا الإنسان ما صح صلاته، وهذا القول ماذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. لماذا مرجوح؟ لماذا كان ماذا مرجوحا؟ من صح صلاته لنفسه صحت لغيره، من صح صلاته لنفسه صح صلاته ماذا لغيره. وهم يفسرون تفسير آخر يقولون هذا أنزل وذاك أعلى، فكيف نقدم الأنزل على الأعلى؟ مجرد تعليلات، مجرد ماذا تعليلات، مجرد ماذا تعليلات. وكون الإنسان يقرأ فيحيل ماذا المعنى، نقول هذا على حالين، إذا حصل بأنه تعمد فنقول هذا حرام ولا صح صلاته خاصة في فاتحة الكتاب، وإذا لم يتعمد وإنما هي قراءته كما ترى في البادية عند أهل البادية والقرى، إما مسجد من الشيوب الكبار أو من العوام إلى غير ذلك، هذه هي قراءته، فيصلي بالناس على هذا الحال ما يستطيع إلا هذا، صلاته صحيحة، صلاته ماذا صحيح، بخلاف إنسان يستطيع أن يصحح المعنى أو يتعمد مع هذا لا يأتي ماذا بتصحيح المعنى وإنما يحيل المعنى، نقول ما صح صلاتك مع الإثم، لم صح. والواجب عليه أيضا حتى هذا العامي أن يتعلم، الواجب عليه ماذا أن يتعلم حتى يصحح. إذن هذا هو الأمي، لا يصح إلا بمثله. ثم بعد ذلك أيضا ذكر أن لا صح الصلاة قد ماذا وكذا من به سلس في الفاتحة خاصة، في غير الفاتحة سيأتي معنا. إذا تعمد الإنسان يحيل المعنى في فاتحة الكتاب ما صح صلاته، ويأثم إذا كان يتعمد هذا الأمر. أما إذا لم يتعمد صلاة صحيحة، إذا كان الإنسان ما يستطيع هذه قراءته، كبير في السن من الشيوبة من العوام، فيقرأ بهذه القراءة، يقرأ بهذه القراءة الصلاة صحيحة، الصلاة منزل. لكن الواجب عليه تعلم، واجب عليه ما يتعلم. قال إلا بمثله، قال وكذا من به ماذا سلس ماذا بول، أي لا تصلي خلف إنسان مبتلى بسلس ماذا البول. وهذا الأمر سبحان الله كان يكفي فيما يتعلق بإمامته ماذا، إمامة من حدثه ماذا دائم. فقال ومن به ماذا سلس ماذا البول، من به سلس ماذا البول، أي من يبتلى بسلس البول هو صاحب الحدث الدائم، وهو صاحب الحدث ماذا الدائم. فمن ابتلي بهذا، هذا إنسان ما عنده سلس بول، وهذا عنده سلس بول، فهذا الذي عنده سلس البول لا يصلح أن يكون ماذا إماما، لا يصلح أن يكون ماذا إماما على قول المصنف عليه رحمة الله. ثم ذكر أيضا العاجز عن الركوع والسجود والقعود ونحوها، وهكذا اجتناب نجاسة أو استقبال ماذا القبلة، أي بمعنى يعجز عن الأركان أو بعض الأركان، أو يعجز عن شرط أو بعض ماذا الشروط، عن الشروط أو بعض ماذا الشروط. فهذا يقول المصنف عليه رحمة الله بأن هذا أيضا ماذا لا يصلى خلفه، يعني إنسان يستطيع القيام، هو يصلي قائم لكن عنده ألم في ظهره، لما يأتي وقت الركوع ما يستطيع أركع، وأنت تستطيع أن تركع، يقول لا تصلي خلفه، ما تصح صلاتك خلفه. الصورة الثانية فيما يتعلق بالذي يعجز ماذا كذلك يعجز عن السجود، يعني عنده آلام في العين، إذا جاء وقت السجود ما يستطيع، وأنت تستطيع، يقول لا تصلي خلفه. الصورة الثالثة إنسان يصلي قائم ويرفع ويركع ويسجد إلى غير ذلك، لكن ما يستطيع القعود، ما يستطيع القعود في مثل هذا الحال، يقول لا تصلي ماذا خلفه، لا تصلي ماذا خلفه. وهكذا فيما يتعلق بالشروط، إذا كان هذا الإنسان ماذا يعني ما يستطيع اجتناب النجاسة، لا يستطيع اجتناب النجاسة، ولا يستطيع ماذا استقبال ماذا القبلة، فيقول المصنف عليه رحمة الله أيضا لا تصلي خلف هذا الإنسان، لا تصلي خلف هذا الإنسان. إذن المصنف عليه رحمة الله ذكر أركانا وشروطا، إذا كان المؤتم أو إذا كان الإمام يعجز، إذا كان الإمام ماذا ما يستطيع الإتيان بها والمؤتم يستطيع الإتيان بها، فيقول لا تصلي ماذا خلفه، لا تصلي ماذا خلفه. ثم ماذا استثنى؟ قال إلا القيام، يعني ذكر لك ما يتعلق ماذا بالركوع، ما يتعلق نعم حنا قلنا القيام، ذكر ما يتعلق بالركوع، يعجز عن الركوع ويعجز عن السجود ويعجز عن القعود ويعجز عن اجتناب النجاسة واستقبال القبلة، فذكر أركانا وذكر شروطا لا يستطيع هذا الإمام الإتيان ماذا بها، وأنت تستطيع الإتيان بها، فيقول في هذه الحالة لا تأتي بها. ما هو الذي استثناه؟ قال إلا عاجز عن القيام. الآن القيام ما ذكر فيما مر معنا، عاجز عن القيام بقادر إلا راتب، يعني ماذا يرجى زوال ماذا علته، يشير إلى أي شيء؟ أن هذا الإنسان سبحان الله يعجز عن القيام، لا يستطيع أن يصلي إلا قاعدا، وهذا الذي خلفه يستطيع أن يصلي قائما، فيقول متى لك أن تصلي خلف هذا ماذا، لك أن تصلي خلف هذا القائم، خلف هذا القاعد قائما، أنت تستطيع القيام وهو يعجز عن الإتيان ماذا به القيام. قال إلا إذا كان يعجز عن القيام وهو إمام راتب للمسجد، وأيضا عنده علة تزال مع الأيام، ذكر ثلاثة قيود، إلى يشير إلى أي شيء؟ إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ماذا قاعدا، لما صلى ماذا قاعدا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الحي وصلى، يعني ماذا وعلة ماذا تزول عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو ماذا يعني في حال القيام، ترك ماذا القيام، لم يترك الركوع ولا السجود ولا الركوع، ولم يترك ماذا إلا القيام، لم يترك إلا ماذا القيام، معنى ذلك أتى بالركوع وأتى ماذا بالسجود إلى آخره، فيقول هذا ماذا يستثنى. والصحيح أن هذا لا يستثنى، الصحيح أن هذا ماذا لا يستثنى. فعلى هذا إذا صلى الإمام، إذا صلى بك إمام لا يستطيع الركوع، يقول لك أنا أستطيع القيام، شوف الركوع أنا ما أستطيع، نقول الصلاة صحيحة. هكذا إنسان إمام يصلي ماذا بك لكن لا يستطيع، يقول أنا ما أستطيع يعني ماذا السجود، نقول أيضا الصلاة ماذا صحيح، ما أستطيع القعود، ما أستطيع القيام، فالراجح أن الصلاة ماذا؟ صحيحة، أن الصلاة صحيحة من إمام الحي أو من غيره، عنده علة يزول ماذا؟ تزول مع الأيام أو لا تزول ماذا؟ مع الأيام أو لا تزول ماذا؟ مع الأيام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الحديث: وإذا صلى قاعدا فصلوا ماذا؟ قعودا أجمعون. هذا هو النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا أنه لا يصلح ماذا؟ يعني أن يصلي البالغ ماذا؟ خلف المميز، خلف المميز في فرض. يعني هذه الصورة كم فيها؟ يعني هذا إنسان بالغ يريد أن يصلي صلاة الفرض، وتقدم به ولا الصغير مميز، قدم به ولا الصغير مميز. ماذا يقول المصنف؟ يقول ما الصح، لماذا لا الصح؟ علل بعلة من حيث المعنى، قال: لأن صلاة الصبي قبل البلوغ تكون ماذا؟ نافلة ولا تكون فريضة، لا يعني ماذا؟ نافلة ولا تكون ماذا؟ فريضة، وأنت تصلي ماذا؟ فريضة. نقول نرجع أولا قليلا، هل يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل؟ هذا قد مر معنا، لكن نرجع بعد ذلك أيضا. نقول حتى صلاة هذا ماذا؟ الصبي، ولو صلى ماذا؟ نافلة، وقلنا أنه لا يصلح ماذا للإنسان أن يصلي أو أن يصلي ماذا؟ المفترض خلف المتنفل. عندنا حديث عمرو بن سلمة، كم كان عمر عمرو بن سلمة؟ 6 إلى 7 سنوات، وكان يصلي بمن؟ الكبار، كان يصلي بالكبار. متى؟ في زمن من؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحفظ قرآن ثم يتقدم فيصلي بهم، كان يحفظ قرآن ثم يصلي ماذا؟ بهم. إذن قوله أنه لا يصلح أن يكون المميز يعني قبل البلوغ يصلي فرضا بغيره من البالغين، معنى ذلك أن المميز مع المميز ما في إشكال، البالغ مع البالغ ما في إشكال، البالغ يصلي بالمميز ما في إشكال. الصورة التي أتى بها المميز يصلي بالبالغ الفرض، ومعنى ذلك أنه لو صلى هذا الصبي المميز بالبالغ نفلا صلاة التراويح في ماش في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. لماذا؟ لأن يصلي نفلا، لأن الآن يصلي ماذا؟ نفلا. إذن هذه الصورة فيها عدة صور، فيها 5 ماذا؟ من الصور، يعني من حيث التقاسيم الذي ذكر ماذا المصنف، وكلها صحيحة، وكلها ماذا؟ صحيحة. لحديث عمرو بن سلمة، لحديث عمرو ماذا؟ ابن سلمة كان يصلي بقومه وهو ابن 6 أو 7 ماذا؟ سنوات. قال: ولم رأى لرجال وخناثة، ولم رأى ماذا؟ لرجال وخناثة، أي بمعنى لا يصلح للمرأة أن تتقدم تصلي بالرجال، هذا لا إشكال فيه، لا يفلح قوم ولو أمرهم ماذا؟ امرأة، وهذه من الولايات الصلاة، تقدم الصلاة. وهكذا لو كانت ماذا؟ خنثى، ما يدرينا، قد تكون من الرجال وقد تكون ماذا؟ من النساء، لأنها خنثى مشكل، خنثى ماذا؟ مشكل، فقد يذهب هذا الإشكال فتكون ذكرا، وقد يذهب هذا الإشكال فتكون ماذا؟ أنثى. ومن شرط الصلاة ابتداء أن تكون ماذا؟ أن أتم الرجال ماذا؟ بالرجال، أن يأتم ماذا؟ الرجال ماذا؟ بالرجال. فهذا أيضا يعني ماذا؟ لا يصلح كما قال المصنف عليه رحمة الله. قال: ولا خلف محدث أو نجس، ولا خلف المحدث أو النجس، يعني هذا إنسان يصلي خلف إنسان ما يدري عن حاله، لما سلم من صلاتي فيقول أنا عندي حدث أكبر أو حدث أصغر، ما حكم صلاة المؤتمين؟ ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة، صلاتهم ماذا؟ صحيحة، لحديث من؟ صلى يعني ماذا؟ صلوا ماذا؟ خلفهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم. هذا هو الحديث الذي تدل بماذا؟ العلماء. فأنت لا تدري عن حال هذا الإنسان، فصلى بك ثم اتضح أنه ماذا؟ محدث، وهذا قد جاء عن عمر، وهذا قد جاء ماذا؟ عن عمر، فأعاد الصلاة ولم يأمر بالإعادة. الصورة الثانية كأن تعلم أن هذا الإنسان ماذا؟ محدث، أو هو يعلم من نفسه بأنه محدث، نقول هو يأثم. أما ما يتعلق بالمؤتمين فصلاتهم صحيحة إذا لم يعلموا. الصورة الثالثة كأن يعلم المؤتم أن الإمام محدث، ما يصلح له أن يصلي ولا يصلح صلاته، لا يصلح له ماذا؟ أن يأتم بإمام محدث. القسم الثاني فيما يتعلق بالنجاسة، ما يتعلق ماذا؟ بالنجاسة، فهذا إنسان صلى، هذا إنسان ماذا؟ صلى، ما عرف إلا بعد انتهاء الصلاة، وإذا على ثوبه أو بدنه ماذا؟ نجاسة، أو المكان الذي يصلي عليه النجاسة، حكم هذه الصلاة صحيح. الحديث أبي سعيد، لحديث ماذا أبي سعيد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيهما أذى، أي نجاسة، ولم يعد ولم يستأنف ماذا؟ الصلاة عليه الصلاة والسلام. وإذا تذكر الإنسان في أثناء الصلاة تخلى عن النجاسة، إذا استطاع أن يتخلى ويستمر في صلاته فلا إشكال. وهكذا أيضا إذا كان هذا ماذا؟ المؤتم، إذا كان هذا ماذا؟ المؤتم الذي يصلي خلف هذا ماذا؟ الإمام، الذي يصلي خلف هذا الإمام ويعلم أنه متلبس بالنجاسة إما في بدنه وإما في ثوبه، ما حكم صلاة المؤتم خلف هذا الإمام؟ ما يصح، لأن من شروط الصلاة أن يكون ماذا؟ على طهارة، أن يكون على طهارة، فكأنه يصلي منفردا لا يصلي خلف ماذا؟ الإمام، كأنه يصلي منفردا لا يصلي ماذا؟ خلف الإمام. قال فإن جهل حتى انقضت صلاته، حتى انقضت صحت لمأموم وتكره، نعم صحت ماذا لمأموم، والصحيح أن ماذا فيما يتعلق بالنجاسة إذا لم يعلم الإمام تصح للمأموم الإمام، وما يتعلق بالحدث تصح لمن للمؤتم ولا تصح للإمام الواجب عليه ماذا أن يعيد. هذه خلاص التفصيل. قالوا تكره إمامة لحان، يعني اللحان في ماذا؟ في غير فتحة الكتاب، الآن انتقل المصنف إلى اللحن في غير فتحة ماذا الكتاب، واللحن كما قلنا لحن لا يحيل المعنى ولحن يحيل المعنى، والمقصود ها هنا اللحن الذي يحيل المعنى، لكنه في غير فاتحة الكتاب. ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة ولا إشكال، الصلاة صحيحة، ولهذا يقول تكره فقط، يقول ماذا تكره. أما في القسم الأول الذي مر معنا يقول لا تصح، لأن الأول يتعلق بركن أركان الصلاة فاتحة الكتاب، والثاني لا يتعلق بركن الصلاة وإنما بمستحب الصلاة، لأن ما زاد على فاتحة الكتاب مستحب، ما زاد على فاتحة الكتاب من القرآن فهو ماذا مستحب. قال وفأفاء أي الذي يزيد ماذا الفاء، ينطق الفاء ماذا مرتين، وهكذا ونحوه. يذكرون ماذا أيضا التمتام، هو الذي يعني يزيد الحرف أي يأتي بالتاء مرتين يكرر ماذا التاء، أي تكره الصلاة خلف هذا الإنسان لأنه زاد، لأنه ماذا زاد، أي بمعنى أنه على خلاف الأكمل فيما يتعلق بالصلاة. طيب نقف عند هذا ونرجع للدرس. قال ابن بلبان عليه رحمة الله قال وتسن صلاة كسوف ركعتين. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى صلاة الكسوف وإلى صلاة ماذا الخسوف. فالكسوف يتعلق بالشمس والخسوف يتعلق بالقمر، وإذا اجتمع يقول العلماء افترقا، إذا اجتمع افترقا، كان الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وإذا افترقا اجتمعا فيقال كسوف وخسوف، يقال يعني ماذا كسوف للشمس والقمر أو خسوف للشمس والقمر، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وإذا افترق ماذا اجتمع، كالفقير والمسكين، كالفقير والمسكين. إذا ذكر الفقير يشمل المسكين، إذا ذكر المسكين يشمل ماذا الفقير، إذا ذكر ماذا الكسوف فقط فيشمل كسوف الشمس وكسوف ماذا القمر، وإذا اجتمع كان الكسوف للشمس والخسوف ماذا للقمر. هذه أقوال للعلماء. والكسوف عند ماذا عند العلماء هو انحجاب ماذا ضوء، هو انحجاب ماذا ضوء أحد أو ضوء ماذا أحد النيرين وهما الشمس والقمر، الشمس ماذا والقمر. ولهذا يقولون يعني ما يتعلق ماذا بالكسوف، ما يتعلق ماذا بالكسوف ذهاب، ما هو ذهاب وإنما هو ماذا انحجاب، ما يذهب بالكلية وإنما ينحجب يعني ماذا ضوء الشمس وضوء ماذا القمر. ولهذا يعرف الكسوف أو الخسوف بأنه انحجاب ضوء ماذا أحد النيرين ألا وهما الشمس أو القمر. وهذا قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، هذا قد يكون كليا وقد يكون ماذا جزئيا، وقد يكون ماذا جزئيا. ومن الفائدة والكسوف له حكمة، والكسوف ماذا يعني يعرف يعني لا السبب شرعي ولا السبب ماذا كوني قدري للكسوف والخسوف، سبب ماذا سبب حسي، سبب ماذا حسي، ولا سبب ماذا سبب يعني ماذا كذلك يعني ماذا شرعي. إذن ذا يعني ماذا الكسوف والخسوف يلتقي فيهما سببان، السبب الأول ما يسمى بالسبب ماذا الحسي الذي يعلم بالعلم يعني الحاصل الآن، والسبب الثاني السبب ماذا الشرعي وهو التخويف ماذا العباد، وهو التخويف ماذا العباد كما جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخسوف ماذا الشمس أو كسوف ماذا الشمس، قال العلماء وهذا بالإجماع أنه لا يحصل إلا في آخر الشهر، أنه لا يحصل إلا في آخر الشهر. لماذا؟ قالوا لأن القمر يحول ما بين الشمس وما بين الأرض، القمر يقرب من الشمس في آخر يعني ماذا في آخر الشهر، في آخر الشهر ترى القمر بجانب الشمس، ترى القمر بجانب ماذا الشمس، فيحول ما بين الشمس وما بين الأرض، فيأتي الخسوف أو الكسوف فيحصل ماذا الظلمة ماذا في الأرض، تحصل الظلمة ماذا في الأرض. من الذي حجب الشمس؟ حجبها القمر، مع أنهم يقولون سبحان الله القمر أصغر من الشمس وأنزل منها، هو أنزل منها وأصغر منها. ولهذا يقولون سبحان الله لا يمكن أن يكون ماذا كسوف ماذا الشمس كلي في كل الدنيا، لا يمكن، قد يكون في مكان محدد كلي لكن في كل الدنيا يكون كسوف ماذا الشمس لا يمكن أن يكون. لماذا؟ قالوا لأن القمر أصغر من الشمس، القمر ماذا أصغر ماذا من الشمس، تخرج أشعة الشمس يمنة ويسرة عن ماذا عن القمر، فلا يكون كليا إلا في مكان، أما في كل الأرض فهذا لا يمكن أن يكون الكسوف ماذا كسوف الشمس الكلي، لأن الشمس أكبر ماذا من القمر وهي أعلى ماذا من القمر، فإذا اقترب ماذا منها حال بينها وبين ضوئها على الأرض، حال بينها وبين الضوء ماذا على الأرض. ولهذا إذا قال لك إنسان ستكسف ماذا الشمس، ستكسف الشمس في وسط الشهر، نقول هذا كذب محض، لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أجرى عادة ماذا الكونية أنه لا يكون الكسوف بالعلم، بالعلم الماذا الحديث، علم ماذا الفلك الحديث، أنه لا يكون إلا في آخر الشهر. وسببه كما قلنا حيلولة القمر ما بين الشمس وما بين الأرض، ما بين الشمس وما بين ماذا الأرض، ولهذا يكون في آخر الشهر، في آخر ماذا الشهر يكون القمر بجانب الشمس، ترى دائما ينزل معها عند نزوله ينزل ماذا القمر ماذا معها. ولهذا لما يذكرون سبحان الله فيما يتعلق برؤية هلال رمضان، إذا رأيناه قبل ماذا، إذا رأيناه قبل غروب الشمس اعلم أنه ماذا، إذا رأيناه يعني ماذا قبل غروب الشمس فهو لليلة الماضية، ما زال ماذا الليلة التي ستأتي ماذا من شعبان اسم رمضان. وإذا رأيناه بعد نزول القصر طلع ماذا تطلع ماذا يطلع ماذا القمر، هذه أول ليلة ماذا من ليالي رمضان، سنصبح على رمضان، فيكون دائما بعدها في آخر الشهر يكون ماذا بجانب ماذا الشمس. فإذا قال لك إنسان أن كسوف الشمس سيحصل في العشرين من الشهر أو كذلك يعني ماذا في نصف الشهر، هذا كذب محض، هذا من الكذب ماذا المحض. والعكس بالعكس فيما يتعلق بالقمر، خسوف ماذا القمر أو كسوف ماذا القمر لا يكون إلا في الليالي الأبدار، أي في الرابع عشر أو في الخامس عشر أو نحو الثالث عشر، أما في العاشر لا يمكن أن يكون، في السابع عشر الثامن عشر لا يمكن أن يحصل ماذا كسوف أو خسوف ماذا القمر. لماذا؟ لأنه حينما يكون ماذا بدرا، حينما يكون القمر ماذا بدرا يقابل ماذا الشمس تماما، يقابل الشمس تماما، وتكون الأرض بينهما، الشمس هكذا والقمر هكذا، ولهذا يعني ماذا ما يأتي من الشمس يسمى ماذا يسمى يعني ماذا نور، وما يأتي من القمر يسمى ماذا ما يأتي من الشمس يسمى ماذا ضوء، وما يأتي من القمر يسمى ماذا نور، بمعنى أن القمر يستمد ماذا نوره من أين من الشمس. فإذا حالت الأرض ما بين الشمس وما بين القمر وهذا لا يكون إلا بالمقابلة، هذا في هذا الجانب وهذا في هذا الجانب، فتكون الأرض بينهما فيحصل للقمر ماذا الكسوف أو الخسوف. معنى ذلك لا يحصل إلا في ليالي الأبدار، أي في وسط الشهر الرابع عشر الخامس عشر، لأن تحصل المقابلة فتحول الأرض ما بين الشمس وما بين ماذا القمر فيأتي ماذا الكسوف. لماذا؟ قالوا لأن القمر كالمرآة، القمر ماذا كالمرآة، والشمس هي الذي تأتي ماذا بالنور، أي كأنك تضع ماذا يعني القنديل من السراج، تضع قنديلا أمام ماذا المرآة، تضع قنديلا أمام ماذا المرآة، فتستفيد ماذا المرآة ماذا من هذا القنديل ضوءا فتعكسه على المكان على الأسفل، فهذا حال ماذا القمر مع الشمس. فلماذا يحصل له ماذا الخسوف؟ لأن الأرض حالت بين الشمس والقمر ولا تكون إلا في حال المقابلة، وهذا لا يكون إلا في منتصف الشهر. معنى ذلك أن من زعم بأن الخسوف أو الكسوف ماذا لي القمر في آخر ماذا الشهر مباشرة، يعني أحيانا قد تأتي أخبار فيقولون سيحصل الليلة ماذا كسوف، نحن في أي أيام الشهر؟ فيقولون نحن في 25 من الشهر، 27 20 من الشهر، تقول له ما في كسوف، ما سيحصل جزما، ما سيحصل الكسوف ولا الخسوف ماذا لي القمر. وهذا عرف يا أخوان بالعلم الحديث، عرف بالعلم ماذا الحديث، بل شيخ الإسلام يذكر هذه الأشياء قديما، بل شيخ الإسلام عليه رحمة الله يذكر هذه الأشياء قديمة، حتى أنهم ذكروا مسألة أن الآن يعني مع الآلات الحديثة يعرف الوقت الذي أو الزمن الذي يحصل فيه ماذا الكسوف، اليوم يعني الشهر واليوم الذي يحصل فيه الكسوف، بل يحددون يقول لك ساعتين نحو الساعتين ساعة إلا ربع ينتهي الكسوف بالتحديد، الآن أصبح ماذا بالتحديد. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ماذا يقول في هذا الأمر؟ يقول شيخ الإسلام هذا أمر طيب حتى تهيئ المساجد، وهذا يحفظ للشيء ماذا من الخطبة، وهذا يحفظ للشيء من القرآن، وتنظف المساجد وتهيئ. بالمقابل العلامة العثيمين عليه رحمة الله يقول هذا لا يصلح، الأولى حينما تأتي هذه الآيات فجأة يحصل بها الفزع، لأنها تصبح كالعادة، يتهيئون لها الناس كأنه معهم يعني عرس أو زواج أو شيء من الفرح، ما كأنه شيء يعنيه من هذه الآيات، وهي آيات يخوف الله سبحانه وتعالى بها ماذا؟ العباد. فشيخ الإسلام يقول هذا أفضل الإخبار أفضل، لكن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقول الأولى ألا يخبر الناس، الأولى ألا يخبر ماذا الناس، فكونه يأتي ماذا بغتة فهذا يكون فيه ماذا؟ فيه فزع وفي ماذا؟ خوف تقبل الناس على طاعة الله عز وجل. وصلاة ماذا الكسوف ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله قال وتسن، ذكر المصنف عليه رحمة الله أن صلاة الكسوف أو الخسوف سنة من السنن، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهذا مذهب جماهير العلماء، ومن قائل أنها من الفروض، لكنها من فروض الكفاية، من الفروض ولكنها من فروض ماذا الكفاية. قال والدليل على ذلك الذين قالوا أنها ماذا من الواجبات، من واجبات الكفائية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالصلاة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج خائفا فزعا حتى يعني نسي رداءه فألحقوه رداءه عليه الصلاة والسلام، خرج فزعا حتى نسي ماذا رداءه عليه الصلاة والسلام، وأمر من ينادي إلى الصلاة، وأمر من ينادي ماذا إلى الصلاة. وهي آيات، وهي ماذا آيات أشبه ما يكون بيوم ماذا القيامة، أشبه ما يكون بأيام يوم القيامة، لأنها تخرج ماذا يعني يخرج القمر والشمس عن المعتاد، يخرج الشمس والقمر ماذا عن المعتاد، فأصبحت آيات. والآيات هذه فيها تخويف، لهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما العباد، يخوف الله بهما ماذا العباد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لهذا قال وتسن، قل هذا قول الجمهور. ما دليل الجماهير على هذه المسألة؟ قالوا دليل الجماهير على هذه المسألة حديث الأعرابي قال خمس صلوات في اليوم والليلة، حديث معاذ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وبعض العلماء يقول هذا فيما يتعلق باليوم والليلة، أما هذه ليست مما يتعلق باليوم والليلة، هذه إنما تجب لسبب، هذه إنما تجب لسبب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب ما كان دائما وأبدا، خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذه إنما وجبت ماذا لي سبب، فإذا حصل السبب وجبت الصلاة، ما حصل السبب لا تجب هذه الصلاة. والمسألة محل خلاف. قالوا تسن صلاة كسوف ركعتين، في كل ركعة بقيامين وركوعين، لأنها جاءت بكيفيات متعددة، قيل ثلاثة ركوعات وقيل أربع ركوعات، وأصح ما ورد في المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن حادثة واحد فقط صلى ركعتين في كل ركعة ماذا ركوعان، صلى ركعتين في كل ركعة ماذا ركوعين، هذا هو ماذا الصحيح، هذا هو ماذا الصحيح. أما ما جاء وفي مسلم بعض الأحاديث في مسلم، ولكن العلماء أعلوها، والسبب أن الحادثة لم تحصل إلا مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بالركوع الأول مع الفاتحة، الركوع الأول مع الفاتحة هذا هو الركن، هذا هو الركن. وما يتعلق بالركوع الثاني والقيام الثاني والفاتحة فيما يتعلق بالثانية، الراجح أنها مستحبة، الراجح أنها مستحبة وليست ماذا بواجبة. وعلى هذا يقول بعض العلماء هم الجماهير، وبعضهم ربما ينقله إجماعا، لكن الذي ظهر ما في إجماع، أنه لو صلى الإنسان ركعتين في كل ركعة ركوع واحد أن صحت الصلاة، أن هذه الصلاة صح، فإن الثاني من الركعتين يعتبر ماذا مستحبا، يعتبر مستحبا. فعلى هذا إذا كان الإنسان مسبوق ففاته القيام الأول، ففاته ماذا القيام الأول مع الركوع الأول، فلا بد أن يأتي به، لأن الأول هو الركن والثاني هو ماذا المستحب، الأول هو الركن والثاني هو المستحب. حتى ذكر العلماء الحكمة لماذا قام النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية إلى القيام ويقرأ فاتح الكتاب، قالوا ينظر هل يعني تجلت الشمس أو لم تتجلى ماذا الشمس، ذكروا هذا المعنى، ذكروا هذا ماذا المعنى. فعلى كل جماهير العلماء يقولون الركن الثاني أو الركوع الثاني يعتبر ماذا من المستحبات وليس ماذا من الأركان. قال وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول يعني ماذا كل أطول، أي الأول أطول، القيام الأول أطول من الثاني، وهكذا الركعة الثانية، الركعة الأولى أطول من الركعة ماذا الثانية إلى آخر كلامه. والسنة فيها التطويل، السنة التطويل فيها، والجهر خلافا للجمهور، الجمهور يقول الإسرار، والراجح الجهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها، وأيضا التطويل كما جاء من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ نحو سورة البقرة، أي أطال ماذا؟ الصلاة. والآن سبحان الله من فضل الله عز وجل مع وجود العلم الحديث يحددون لك كم الزمن الذي يبقى ماذا؟ الكسوف. يقولوا كسوف هذه الشمس أو القمر الآن سيبقى نصف ساعة، فأنت اجعل لك ورد معين حتى تنتهي من الصلاة قبل انتهاء ماذا؟ يعني مع انتهاء الكسوف، مع انتهاء ماذا؟ الكسوف، فتضبط ماذا نفسك. قديما ما كان عندهم هذا الأمر، ولهذا ذكر الفقهاء أن الإنسان إذا انجلى ماذا الكسوف وما زال في الصلاة ماذا يفعل؟ يخفف الصلاة. إذا انجلى الكسوف وما زال في الصلاة يخفف ماذا؟ الصلاة. الآن مع وجود العلم الحديث يقول لك الكسوف سيبقى ساعة إلا ربع، نصف ساعة. إذا وقت فيما يتعلم ماذا به؟ الصلاة، قراءة وقياما وركوعا وتسبيحا حتى تنتهي ماذا من الصلاة مع انتهاء ماذا الكسوف. لأن العلماء حصل بينهم خلاف، إذا انتهى الإنسان من الصلاة وما زال الكسوف قائم، من العلماء من يقول يعيد، يعيد الصلاة الأولى فرضا على من يقول بالفرضية والثاني ماذا نفلا، ومن قائل يقول لا، قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء والتكبير والصدقة، إلى الدعاء والتكبير والصدقة، وهذا هو الصحيح، الثاني هو ماذا الصحيح. لكن مع هذا الآن يزال هذا الإشكال بوجود هذه التقنيات الآن الذي يقال لك الكسوف نصف الساعة، فيجعل الإنسان ماذا هذه الصلاة نحو النصف ماذا الساعة، حين ماذا ينجلي ماذا الكسوف، ولا يحصل هذا ماذا الإشكال، ولا يحصل هذا ماذا، ولا يحصل هذا الإشكال. بقيت مسألة أخيرة، وهي هل تصلى هذه الصلاة صلاة الكسوف والخسوف إذا حصلت آيات غير الكسوف والخسوف؟ يعني تحصل زلازل عظيمة، فيضانات عظيمة، زلازل عظيمة. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها تصلى، أن هذه تسمى صلاة الآيات، جاء عن عبد الله بن عباس تسمى صلاة الآيات، والجماهير على خلاف هذا القول، وهذا هو الراجح أنها لا تصلى. فقد حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه ومن جاء بعده ما كانوا يصلون هذه صلاة الآيات. ما معنى صلاة الآيات؟ أي الآيات العظام، زلازل عظيمة، فيضانات عظيمة، صواعق متتابعة ماذا عظيمة. فبعض العلماء يرى أنك تصلي هذه الصلاة، تصلي هذه الصلاة، يعني عبد الله بن عباس، ويختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والراجح أنها لا تصلى، الراجح أن ماذا لا تصلى، لأن مقتضاها كان في زمن السلف ولم تحصل هذه الصلاة، والله أعلم. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيكم، لأن صلاة الاستسقاء تأتي معنا الانتباه. عنده سؤال؟ صلاة الآيات مثل هذه الصلاة، نفس هذه الصلاة، صلي الإنسان صلاة الآيات نفس هذه الصلاة، لكن هذا مرجوح، قلنا هذا مرجوح. الله جاء من حديث جاء في مسلم، هذه كلها بعضها في مسلم، بعضها في مسلم، بعضها في البخاري، لكن المتفق عليه من حديث عائشة من حيث غيرها صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. فيقول العلماء الحادثة واحدة، الحادثة واحدة، فلا بد أن نحكم على باقي الأحاديث الذي تعارض ما في الصحيحين شاذ ومنكر، فحكم عليهم بالشذوذ والنكار. والسبب الحادثة واحدة، لو تعددت الحوادث نقول نعم تعددت الصلاة ما في إشكال، تصلي مرة يعني ركعة في كل ركعة ثلاثة ركوعات، هذه يعني تفعلها مرة، لكن هذه الحادثة لم تحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة. لهذا أنكر العلماء ما جاء في مسلم وغيره من الزيادة على الركوعين، من الزيادة على الركوعين قالوا منكرة، ومنهم الشيخ الألباني حكم عليه بالنكارة، حكم عليه بالنكارة. إذا كان ماذا؟ لا، العبرة بالرؤية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتموه، فكونهم يخبرونك الآن أن في الآن كسوف على اليمن، ننظر ما في، ما تصلي. إذا كان يعني الأماكن متباعدة، البلدان متباعدة، بلد يرون الكسوف والبلد الذي بقال ما يرون، ما تصلي. النبي عليه الصلاة والسلام علق الصلاة بالرؤية، قال فإذا رأيتموه، حتى يقول العلماء رأيتموه رأي عين، يعني بمعنى بعض الناس يتكلف بالنظارات هذه أو المقربات، نقول لا، هو أنت تستكشف الآن هلال رمضان، لا، هذه رؤية يحصل بها الخوف، هذه ما تفعل، هذا ما يفعل. إذا ما رأيته إلا على التكلف ترى شيء من السواد أو قريب، ما تصلي، لأن هذه آيات، فهذه لا يحصل بها التخويف إلا إذا رأى الإنسان الكسوف الحقيقي يعني. فكون الإنسان يتكلف هذه الأشياء ما يلزم، وأحيانا قد يحول بين البلد هذا وبين الكسوف السحاب ما نراه يقينا، يقولون الآن فوق اليمن كسوف كلي أو جزئي فوق اليمن، لكن نحن ما نرى، ما نصلي حتى نرى. لهذا علق النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بالرؤية، قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا، معنى ذلك ما رأينا ما نصلي. الأخ يعني يتكلم على الخطبة في صلاة الكسوف أي بعد الكسوف والخسوف، من العلماء من يقول هي من الخطب العارضة، وهذا ترجيح العلامة السعدي. ما معنى العارضة؟ قال إذا رأيت غفلة في الناس وبعد عن الطاعة تتكلم، ما رأيت شيئا لا تتكلم. ومن قائل بأن من الخطب ماذا؟ الراتبة. وسبب الخلاف لأن ما حدث إلا مرة واحدة، فاحتاروا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هل ستكون راتبة أي بمعنى بعد كل صلاة نخطب، أو أنها عارضة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا يقول بعض العلماء إذا رأيت غفلة وإعراض عن الطاعة لك أن تتكلم، ما رأيت شيء من هذا لا تتكلم، فهي خطبة طارئة. ومن العلماء يقول هي خطبة راتبة، وما هو المرجح الله أعلم، لأن ما عندنا، لأن الحادثة حصلت مرة واحدة، حصلت مرة واحدة، فهل إذا حصلت مرة أخرى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سيخطب؟ يقول الله أعلم، قد يخطب وقد لا يخطب، فما ندري هل خطب خطبة عارضة أو راتبة أي دائمة بعد كل كسوف. المسألة محل اجتهاد، من خطب ما ينكر عليه، ومن لم يخطب ما ينكر عليه، الله أعلم. ونعم. لا لا تصلي حتى تنقلي، جاء في الحديث قال فصلوا حتى تنقلي أو حتى ينكشف ما بكم، يعني تطيل. والآن كما قلنا لك الآن مؤقت هذا الأشياء، يقول لك الكسوف سيبقى نصف ساعة، وقت صلي نصف ساعة تنتهي، فتنتهي مع انتهاء الكسوف. لكن قديما ما كان عندهم هذا، فافتتح النبي عليه الصلاة والسلام البقرة. لهذا يقول الفقهاء إذا انقلت الشمس أو القمر وما زال الإنسان يصلي يخفف، لأن المعنى الذي من أجله يصلي الإنسان انتهى. ولهذا يقولون إذا انقلت الشمس قبل الصلاة يتهيئون يرصوا الصفوف، إذا غير ذلك قيل الشمس انقلت ما في صلاة، خلاص ما في صلاة الآن. فالعبرة ماذا بي يعني كسوف الشمس أو كسوف ماذا القمر أو كذا. مر معنا يا أخي السبب الحسي، قال يقول الأخ ما هو سبب الخسوف أو الكسوف؟ قلنا سبب حسي ما هو الذي ذكرنا، والسبب الشرعي التخويف، والسبب الشرعي هو التخويف. هذا مر معنا أن لها سببين، بارك الله فيك. طيب الله هنا.